بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتابع بحول الله تبارك وتعالى مدارسة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. وكنا نتحدث البارحة في الباب الثاني والثالث من أبواب هذا الكتاب العظيم، حيث ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الثاني أدلة متكاثرة في بيان ذم البدع وأهلها وسوء منقلبهم وشؤمها على أصحابها، بما يعني يوضح ويبين خطورة هذه البدع وخطورة هذه المحدثات على الأمة الإسلامية. وبعد ما ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة النظرية والأدلة النقلية على ذلك، ذكر بعض ما في هذه البدع من الشؤم وسوء العاقبة على أصحابها في الدنيا والآخرة. قد ذكرنا بعض هذه الأوصاف والمعاني المذمومة التي في البدع والمحدثات. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله أقسام المنسوبين إلى البدعة، فذكرنا بخلاصة وجيزة أن الشيخ رحمه الله ذكر أن المنسوبين إلى البدعة تختلف أحوالهم وتختلف صفاتهم، فقد يكون الذي وقعت منه البدعة مجتهدا، وقد يكون مقلدا أو عاميا. فينظر إذا كان من وقعت منه البدعة مجتهدا وكان أهلا لذلك للاجتهاد والاستنباط، وعرف عنه أنه يتحرى الحق والصواب، فمن الإنصاف ومن العدل ألا ينسب إليه هذا الخطأ أو هذا الإحداث والابتداع فيوصف بوصف البدعة، لأنه قد بذل جهده واجتهاده في الوصول إلى الحق فلم يوفق، فوقعت منه هذه الزلة أو هذه الفلتة، فلا تنسب إليه، ولكن تذكر للتنبيه والتحذير منها فقط، ولا ينبغي أن يشغب عليه بها أو ينسب إليها نظرا لمكانته ومنزلته وما يغلب على حاله. وكذلك بالنسبة للأتباع المقلدين، إذا كانوا لا يتقصدون كذلك مواقعة البدعة والإصرار عليها، وإنما وقع منهم هذا الابتداع تبعا أو تقليدا لأشياخهم الذين يحسنون بهم الظن لعلمهم ومنزلتهم، فأيضا من الإنصاف لا ينسب إلى البدعة أو إلى الضلال. وقد عقد الإمام الشاطبي رحمه الله فصلا خاصا لهذه المسألة لخطورتها، فلذلك قلنا بأن مسألة البدعة كمسألة التكفير، فليس كل من وقع منه الكفر يعني يوصف بهذا الوصف، كذلك بالنسبة للبدعة ليس كل من وقعت منه البدعة يكون مبتدعا أو ضالا. ولذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله فصلا في هذه المسألة، وفرق بين من يستحق لفظ أو وصف أهل الأهواء والبدع وبين من لا يستحق ذلك، فقال بأن العوام والأتباع والمقلدون الذين لا يعرفون حقيقة الحق والصواب وليس لهم نظر ورأي يخوضون به في مثل هذه الأمور لا ينبغي أن ينسبوا إلى أهل الأهواء وإلى أهل البدع، وإنما من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره أو تأصيله أو إحداثه عن عمد وعن قصد مع بيان الحق والصواب هذا هو الذي يكون منسوبا إلى أهل الأهواء وأهل البدع. وربما تأتي هذه المسألة في بعض المباحث الآتية بإذن الله تبارك وتعالى. كما فرق، من الأحسن أن تكون في الأخير، تكون في الأخير إن شاء الله. كما فرق الإمام الشاطبي رحمه الله بين البدعة والمعصية، وهذه المسألة أيضا مسألة مهمة جدا نظرا أنه وقع فيها لبس واختلاط عند الكثير من الناس، فيظنون أن كل معصية فهي بدعة. أيضا من الخلط الذي يقع في هذا الباب أن البعض يعتقد ويظن أنه يفضل أن يقع المسلم في المعصية من في البدعة عفوا من أن يقع في المعصية. لذلك عقد المصنف رحمه الله فصلا لبيان هذا الفرق وتمييز البدعة من المعصية، كذلك لبيان خطورة البدعة وشؤمها على المعصية. فقال ما خلاصته أن البدعة، أن الفرق بين البدعة والمعصية واضح وإن كانتا تشتركان في كونهما منهيا عنه، فكل من المعصية والبدعة منهي عنه شرعا، لكن تختلفان في كون المعصية حينما تقع من العاصي أو من المذنب باعتقاد المخالفة وارتكاب المحظور الذي نهى عنه الشارع، بخلاف البدعة فإنها وإن كانت مخالفة لحقيقة الشرع إلا أنها تكون مصاحبة باعتقاد صاحبها بموافقة الحق واتباع الحق والصواب. فهنا تختلف البدعة عن المعصية، ولذلك فكل بدعة معصية ولا عكس، بمعنى أن كل معصية، أن كل بدعة فهي معصية ومخالفة شرعية، لكن ليست كل معصية بدعة. أما من حيث الإشارة إلى خطورة البدعة وكونها أشد من المعصية، فقد ذكر رحمه الله أدلة كثيرة وأثار عن السلف، منها ما ذكرنا وعن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، قال ذلك أن المعصية يتاب منها ولا يتاب من البدعة، أو أما البدعة فلا يتاب منها. وكلام سفيان الثوري رحمه الله في هذه المقولة بيانه فيما سبق ذكره معنا في الأبواب السابقة، من أن المبتدع غالبا لا يتوب لكونه يعتقد أن ما هو عليه حق، فيبعد جدا أن يرجع إلى اتباع السنة واتباع الحق الذي أمر به الشرع، لكونه يعتقد أن ما عليه من البدعة والإحداث هو الصواب وهو حق بالاتباع. وإلا فباب التوبة مفتوح لجميع من خالف الحق والصواب، وإن كان قد وقع منه الكفر أو الشرك فباب التوبة مفتوح. وقد تاب كثير من أهل البدع ورجعوا إلى الحق، فهذا لا يعني أنه لا تقبل منه التوبة أو أنه لا يمكن أن تقع منه التوبة، ولكن المقصود هنا إخبار عن الغالب على أحوال أهل البدع. كما ذكر أيضا أثرا عن سعيد بن جبير أنه قال لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. هذا أيضا من الأثار الدالة على خطورة البدع على المعاصي. فهذا الإمام الكبير سعيد بن جبير من أئمة التابعين كان يقول هذه المقولة التي ربما يستنكر الكثير من الناس الآن. يعني لو أن الإنسان رأى أحدا تقع منه المعصية ورأى آخر تقع منه البدعة لا فضل الذي وقعت منه المعصية على الذي وقعت منه البدعة. هذا هو الغالب على أحوال الناس اليوم. بل ممكن أن نستأنس ونستشهد ببعض الأحاديث في هذه المسألة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة الصحابي الذي شرب الخمر، فحينما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرات عدة يعني جلده، لعنه بعض الصحابة عمر وغيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. فانظروا رحمكم الله كيف أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم حسن وصدق وصحة الاعتقاد ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع كونه فاسقا ومع كونه مرتكبا لكبيرة من الكبائر، وكيف يعني قرر له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة العظيمة التي هي من أحب الأوصاف إلى الله، وهي أن يحب العبد الله سبحانه وتعالى ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم. في حين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أولئك الذين أحدثوا في الدين واخترعوا فيه، مثل قصة الخوارج التي ذكرنا غير ما مر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنهم يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية، مع أنه قد تقرحت جباههم وركابهم من السجود وكثرة الصلاة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وأخبر أن طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وأن في قتلهم أجرا لمن قتلهم أو قتلوه. فقارنوا بين القصتين تظهر لكم بجلاء هذا الفارق وهذا البون الشاسع بين البدعة والمعصية. أيضا ذكرنا ربما في الأخير، وقد أصر بعض الإخوان نعيد هذه القصة التي وقعت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه قد جاءه بعض أهل الطرق والزوايا في عهده، فحينما يعني حذر منهم فقالوا: نحن ندعو الناس إلى الإسلام وندخلهم ويعني نخرجهم من شرب الخمور ومن قطع الطرق وما إلى ذلك من المعاصي والذنوب والكبائر. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما معناه أنهم في الحال التي كانوا عليها أفضل من الحال التي ترجعونها أو تدخلونها إليهم بعد يعني دعوتهم إلى الإسلام بهذه الطرق وبهذه الأساليب المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال: لأنهم حينما كانوا على المعاصي كانوا يخافون الله ويرجون رحمة الله ويعرفون أنهم على المعصية وعلى المخالفة، ويعني يترقبون فضل الله تبارك وتعالى ورحمة الله عز وجل، ويحرصون ويسعون إلى التوبة. أما الآن وقد يعني أدخلتموهم في هذه البدع وفي هذه الضلالات، فقد صاروا على شر وعلى ضلال، وهم يحسبون أنهم على خير وعلى على الحق وعلى الصواب. وتشبه هذه القصة قصة وقعت للشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، أنه حكي عنه أنه التقى ببعض النصارى، جاء بهم بعض أهل الطرق الصوفية إلى زاويتهم، فلما سألهم وأخبره بالخبر قال: لأن تعودوا إلى ما كنتم عليه خير من أن تدخلوا إلى الإسلام من هذا الباب. يعني ربما الطريقة التجانية، كان يعني بعض النصارى يعني تلقى مع حافلة مليئة بالنصارى، دعاهم بعض هذه أصحاب هذه الطرق إلى الإسلام من هذه البوابة، يعني بوابة التصوف، فقال: ارجعوا إلى ما كنتم عليه خير لكم من أن تدخلوا إلى الإسلام من هذا الباب، لأنه ستدخلون إلى يعني الإسلام من غير بابه، وبالتالي فلن تصلوا إلى الإسلام وإلى الهداية من هذا الباب. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن البيوت تؤتى من أبوابها. كان هذا في مسألة خاصة في التفسير، لكن من باب يعني الاستئناس ومن باب الاستشهاد يمكن أن يذكر هذا في هذا الباب. إذن هذا ما وقفنا عنده البارحة. بعد ذلك ذكر الإمام رحمه الله اختلاف مراتب المبتدع، فبين أن أهل البدع ليسوا على مرتبة واحدة من حيث الإثم والوزر، فهم يختلفون بحسب أحوالهم وبحسب القرائن التي تحف البدع التي يقومون بها. فهم يختلفون أولا من جهة الإصرار والإعلان، فليس الذي يسر بالبدعة كالذي يعلن بها، فلا شك أن الإصرار بالذنب كما مر معنا في كتاب الترغيب لو كنتم تذكرون، يعني عفوا الإعلان بالذنب والمجاهرة به مما يصيره عظيما وكبيرا عند الله سبحانه وتعالى، لأن في الإعلان بالمخالفة وبالمعصية عدم توقير الله سبحانه وتعالى والاستحياء منه وعدم الخوف منه سبحانه وتعالى، أيضا فيها نشر الفاحشة والمنكر والمخالفة بين الناس. فلذلك إثم الذي يعني البدعة ويجهر بها وينشرها لا يستوي مع من يسر بها. ولا شك أن هذه المسائل أيها الإخوة مهمة جدا، لأنه سينبني عليها بعض المباحث التي ستأتي معنا إن شاء الله كالمواقف والأساليب التي ينبغي أن نتعامل بها مع أهل البدع. أيضا تختلف مراتب المبتدعة في الإثم والوزر من جهة الدعوة إليها، فقد يعلن الإنسان بالبدع ولا يدعو إليها، وقد يعلن بها مع الدعوة والنشر والنشر لها فيما بين الناس، كأن يدعو الناس إليها بلسانه أو بنشر مثلا كتاب أو شريط أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا بالتشجيع عليها بأساليب شتى وبأساليب متنوعة، فكل هذا مما يزيد في إثم المبتدع عند الله سبحانه وتعالى عياذا بالله من ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بأنه يضاعف لهم العذاب ويزاد عليهم العذاب والعقاب يوم القيامة، لأنهم يسعون في نشر الفساد وفي نشر الكفر بين الناس، في حين نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر أن لا نقاتل من لا يقاتل المسلمين وأن لا يبارزهم بالعداوة لاختلاف هذه المراتب. أيضا تختلف مراتب هذه البدع من حيث كونها بدعة حقيقية أو إضافية، وهذه المسألة ربما إن شاء الله نقف عندها وقفة طويلة حتى نوضحها ونبين ما المقصود بالبدعة الحقيقية وما المقصود بالبدعة الإضافية. بإيجاز شديد نقول بأن البدعة الحقيقية هي التي لا يوجد لها أصل في الشرع، والبدعة الإضافية هي التي يكون لها شبهة، يعني أصل اشتباه بأصول من أصول، يعني اشتباه بأصل من أصول الشريعة. يعني لا نقول بأنه يوجد لها أصل، لأن لو كان لها أصل ما كانت بدعة، لكن يوجد يعني عندها فيها شبهة في اعتمادها على أصل من أصول الشريعة. أيضا تختلف هذه المراتب من جهة الإصرار وعدم الإصرار عليها، تماما مثلا بمثل كما ذكرنا فيما يتعلق بالمعاصي والذنوب في درس أو في باب التوبة في الترغيب والترهيب، فالذنوب تختلف بحسب هذه المراتب، فليس الذي يصر على الذنب كالذي لا يصر عليه، فكما قال بعض السلف لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، ولا صغيرة مع إصرار. فالإصرار على الصغائر يصيرها كبائر، فرب عمل يكون قليلا أو يعني مخالفة تكون قليلة، لكن الإصرار عليها والاستهانة بها والتهون بها يصيرها كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا ما يتعلق ببعض المراتب التي يختلف فيها إثم المبتدع أو المحدث في الدين من هذه الجهات والنواحي التي ذكرنا شيئا منها. ينبني على هذا الأصل أو هذا الفصل الذي ذكرنا فصل آخر مهم جدا، وهو القيام على أهل البدع أو الموقف من أهل البدع. ما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذ من هؤلاء مع ما سبق ذكره معنا من خطورتها وشؤمها وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة؟ كيف يقام على هؤلاء؟ هل هم على درجة واحدة وهل لهم موقف واحد، أم أن المواقف والمعاملة تختلف بحسب أحوالهم؟ كما ذكرت في الفصل السابق، إذا كانت مراتبهم في الإثم والوزر تختلف، فكذلك المواقف التي ينبغي أن تتخذ معهم من المؤمنين من أهل الحق تختلف بحسب أحوالهم وبحسب نوع البدع وبحسب أشخاصهم، من حيث كونه له علم أو أنه مقلد أو أنه عامي. فلذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله خلاصة لهذه المواقف في عشرة أو أكثر من عشرة موقف تختلف بحسب أحوال البدع وبحسب أحوال أهلها. أولها الهجران، أو عفوا أول هذه المواقف هو الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة. وهذا الموقف أيها الإخوة موقف شرعي مهم جدا في القيام على أهل المعاصي والذنوب عموما وعلى أهل البدع خصوصا، لكن مع الأسف نرى فيه تقصيرا كبيرا في هذا العصر، مع أهميته وكونه هو الموقف الأول الذي ينبغي أن يكون هو المبادرة الأولى التي تتخذ مع هؤلاء المبتدعين وهؤلاء المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه. لكن مع الأسف سرعان ما نجد المواقف أشد وأكثر من هذا الموقف منذ الوهلة الأولى، وهذا نوع من التقصير كما قلت والتفريط. فلا بد من الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة في بادئ الأمر، خاصة إذا كانت المسألة فيها نوع من التأويل أو فيه نوع من الشبهة، فلا بد من إزالتها حتى تتضح المحجة وتقام الحجة على هؤلاء المخالفين. بعد ذلك يمكن أن ينتقل إلى مواقف ويعني طرق أخرى في زجر هؤلاء وردعهم، لكن أن نبدأ بالهجران مثلا منذ الوهلة الأولى بدون نظر إلى أحوال هؤلاء، هل هم متأولون أو لهم شبه أو لهم يعني تأويلات أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا شك أنه من الخطأ ومن المخالفة لما كان عليه السلف رضوان الله عليه. فمثلا أخذ موقف عبد الله بن عباس مع الخوارج حينما خرجوا على علي رضي الله عنه، أرسل إليهم عبد الله بن عباس فناقشهم وجادلهم وأزال لهم كثير من الشبه، فرجع منهم 2000، يعني رجع من الخوارج هذا العدد الكبير بعد مجادلة ابن عباس لهم وإزالة بعض الشبه لهم، فرجع منهم طائفة كبيرة إلى الحق والصواب، وصاروا في صف علي رضي الله عنه بعدما كانوا في يعني حربه وعداوته. وقد يكون الشخص ممن لا يحتاج إلى تعليم وإلى إرشاد وإلى بيان حجة، لكن الأصل هو هذا كما قلنا، لكن قد تكون هناك حالات أو أحوال معينة يظهر منها أن الشخص لا ينبغي أن يعني يضيع مع الوقت في قضية المجادلة والنقاش والتعليم والإرشاد، إذا تبين أنه متبع للهوى وأن الهوى قد استحكم من قلبه فلا ينبغي أن يجادل وأن يضيع معه الوقت في مناظرة أو في إقامة الحجة وإزالة اللبس، لأن ذلك كله من باب ضياع الوقت كما قلت وضياع الجهد. الموقف الثاني هو الهجران وترك السلام والكلام، وهذا الموقف وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، والقصة تعرفونها جميعا. القصد منها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 يوما وأمر الصحابة بهجرانهم وترك كلامهم والسلام عليهم ورد السلام عليهم. لماذا؟ لأنهم وقعوا في هذه المخالفة عن قصد وعن عمد وعن علم، فاشتد يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلى هذه الدرجة، في حين نجد أن بعض الصحابة الذين وقعت منهم بعض المخالفة أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الثلاثة الذين قالوا نفر الثلاثة الذين جاءوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء لم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يقاطع كلامهم، وإنما قال جمع الناس فقال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وبينهم دون أن يذكر أسماءهم. إذن فقضية الهجران وترك السلام لأهل البدع بالخصوص ولأهل المعاصي عموما أمر مشروع، لكن لا ينبغي أن نترك هذا الكلام ملقا على عواهنه هكذا، لأن البعض يخطئ في تطبيقه فيظن أن الهجر على مرتبة واحدة وأن كل من وقعت منه المخالفة ينبغي أن يهجر، فالهجر لا بد وأن يقيد بشروطه وبضوابطه، ومن أهم ضوابطه وشروطه أن يكون الهجر تترتب عليه الفائدة الشرعية أو الفائدة المقصودة شرعا، وهي ردع المخالف وزجره، أو على الأقل أن يكون القصد منه هو وقاية الهاجر، وقاية الهاجر، لأن الهجر يقسمه العلماء إلى قسمين: هجر وقائي وهجر زجري ردعي. يعني القصد بالهجر الأول اللي هو الوقائي أن الهاجر يهجر المخالف ويهجر الذي وقعت منه المخالفة خوفا على نفسه من أن يتأثر، وهذا أمر مشروع وله أدلة من الكتاب والسنة، أدلة يعني الجليس السوء والأدلة التي وردت في الكتاب والسنة من هذا النوع كلها تصلح للدلالة على هذا النوع على هذا القسم، أنه يشرع للإنسان أن يهجر المخالف وقاية لنفسه وتحصينا لنفسه من أن يتأثر بذلك. القسم الثاني هو أن يهجر المخالف من باب الزجر والردع، لكن يشترط في ذلك أن يكون هذا النوع من الزجر يعني تترتب عليه في الغالب، أن يغلب على ظن الهاجر أن هذا الهجر سيترتب عليه فائدة شرعية، أن يعود إلى الحق والصواب وأن يعني يراجع نفسه ويعالج نفسه، فإذا كانت هذه الفائدة منعدمة أو غلب على الظن أنها لن تتحقق أو ربما سيزداد المخالف على في غيه وفي مخالفته، فهنا نقول بأنه لا ينبغي الهجر، لا ينبغي الهجر، بل لا بد من الحفاظ على تلك الرابطة وتلك العلاقة التي يتمكن من خلالها الصاحب من نصح صاحبه أو تذكيره أو وعظه أو تعليمه أو إرشاده. أيضا هذا الهجر قد يكتفى فيه بأقل الدرجات دون أن يصل إلى درجة المقاطعة الكاملة، من كلام وسلام. يعني قد يهجر الإنسان شخصا آخر في بعض الأمور وفي بعض الأحوال، كأن لا يتبسم في وجهه مثلا، أو أن يتنعر في وجهه إذا نظر إليه، أو أن يكتفي في كلامه أو في الكلام معه على أقل الأمور وعلى أقل الأحوال وعلى أقل الكلمات. يعني هناك درجات في قضية الهجر، لا ينبغي أن يجعل على مرتبة واحدة وعلى حالة واحدة، وينبغي أن يعطى لكل مقام ما يستحقه من الهجران. الموقف الثالث هو تغريب، أي بمعنى النفي، أن ينفى الذي وقعت منه المخالفة إلى بلد آخر من باب الزجر والردع، لكن هذا إنما يكون عندما يكون أهل الحق لهم قوة وشوكة وسلطة. أما حالنا اليوم فالعكس هو الواقع وهو الصحيح. يعني الإنسان ينبغي أن يفر بدينه، وأن يفر يعني التزامه من أهل الباطل، والله المستعان. فالشاهد أن التغريب والنفي هو من الأساليب الشرعية التي تشرع في زجر أهل البدع وأهل الأهواء وأهل المعاصي عموما، كما غرب عمر صبيغا بعدما ضربه صبيغ حينما تكلم في القرآن، فضربه عمر بالدرة ثم نفاه بعد ذلك حتى أظهر الموافقة وأظهر التوبة والرجوع إلى الحق. وقد وقع هذا أيضا من كثير من الأئمة لكثير من أهل البدع، نفوهم وغربوهم إلى البلدان. وأيضا يستدل على هذا بقضية الزاني، نفي الزاني يعني هذا الغير محصن طبعا. كذلك من المواقف السجن والحبس لأهل البدع، لكن أين هذه الأيام كما قلنا، وأين هذه الأحوال؟ ذهبت يعني تلك الأزمان التي كان أهل الحق لهم قوة ولهم شوكة ولهم سلطة لأن يحبسوا ويسجنوا أهل الأهواء والبدع، كما قال لعله ربيع يكت قال إن حينما بكى قال لمن إنها هنا إن من هؤلاء الذين يفتون يعني بالرأي وبغير الحق وبغير السنة أحق بالسجن من السراق. وكان الإمام مالك رحمه الله يعني في عهده حيث كان للعلم مكانته ومنزلته، وكان للعلماء مقام عند السلطان، كان إذا رأى من وقعت منه المخالفة يأمر الشرط بسجنه وحبسه دون أن يأخذ إذن أو أن يرسل إلى يعني السلطان، هو الذي يأمر بسجنه في الحال. حينما رأى ذلك الرجل وضع رداءه أمام الصف فأمر بحبسه حتى شفع له وقيل بأنه فلان من أئمة العلم ومن يعني الكبار العلماء، لكنه أخطأ في ذلك، فأمر مالك بحبسه لأنه فعل شيئا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد أنه وضع رداء أمامه في الصف. كذلك سجنوا الحلاج سجن قبل قتله سنين عديدة. فالمهم أن السجن هو من أبواب التعزير كما يقول العلماء، من التعزير أن السلطان له يعني أن يعزر بالسجن على حسب المخالفة وعلى حسب إذا لم يكن فيها حد من الحدود فله أن يعزر بمثل هذه التعزيرات. كذلك من المواقف التي يتعامل بها مع هؤلاء ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعهم كي يحذروا وإلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف في ذلك. يعني وهذا الأمر النقول فيه كثيرة ومستفيضة عن السلف رضوان الله عليهم جميعا، كانوا يحذرون من البدع ويحذرون من أهلها ويذيعون ذلك بين الناس حتى يكونوا على بينة من دينهم، فكانوا إذا رأوا شخصا مبتدعا حذروا من مجالسته ومرافقته والاتيان إليه. كل ذلك حرصا منهم وحفاظا منهم لبيضة الإسلام وبيضة السنة، فكانوا رحمهم الله لا يألون جهدا في التحذير من البدع، ولهم تصانيف ومؤلفات كبيرة في ذلك، يعني في التحذير من أهل البدع، مثل يعني هذا كتاب اللالكائي، شرح أصول الاعتقاد، يعني كتاب عظيم ونفيس جدا، يعني في مقدمته فصل كبير ونقول كثيرة عن السلف في التحذير من أهل البدع. وكذلك الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه ابن بطة أيضا في الإبانة، يعني الأئمة كثر رحمهم الله قاموا بواجب في هذا الباب، فحذروا الأمة من البدع، وكانوا يسلكون في ذلك طرقا متنوعة كالتأليف والخطاب والتنبيه والتحذير في مجالسهم، يعني والمواقف أيضا مواقفهم في ذلك كثيرة، يعني لا يتسع المقام أن نذكر، يعني اللي بغي يرجع للمصادر أو شيء من ما في هذا القبيل ليرى حرص السلف رضوان الله عليهم جميعا على هذه المسألة. الموقف السادس هو القتال، خاصة إذا نصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما فعل الخوارج، فقد قاتلهم علي رضي الله عنه وقاتلهم أيضا غيره من الخلفاء وأئمة الإسلام، فهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقالوا اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، فقتال أهل البدع وأهل الضلال خاصة إذا كانوا قد خرجوا على الأمة بالسيف فأمر متحتم ولازم. أيضا من المواقف أن يستتاب، أن يعرض على القتل والاستتابة، وإلا قتل، خاصة إذا كانت هذه البدعة قد وصلت إلى حد الكفر والزندقة والإلحاد، كما فعل بالحلاج وكما فعل بالجاعد وغيره. نعم، هؤلاء عرضوا على الاستتابة فلم يتوبوا فقتلوا، قتلهم يعني الخلفاء والأئمة والولاة حينما جاهروا بالزندقة والإلحاد والخروج على عقيدة الإسلام. أيضا من المواقف تكفيرهم إذا كانت البدعة صريحة في الكفر، مثل الزندقة ويعني الباطنية، ومثل غلاة الرافضة وكذلك الجهمية، يعني هؤلاء كفرهم العلماء من حيث البدعة لا من حيث الأشخاص، يعني من حيث البدعة تكفر، لكن إذا ثبت عن شخص وأقيمت عليه الحجة ويعني بين له الأمر ثم أصر على ذلك فلا شك أنه يحكم عليه بالكفر بذلك. أيضا من المواقف ألا يرثوا ولا يورثوا ولا يغسلوا إذا ماتوا ولا يصلى عليهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين، خاصة كما قلت إذا كانت بدعهم مكثرة، إذا كانت بدعهم مكثرة فإنهم لا يرثون ولا يورثون ولا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، يعني أن تكون لهم أحكام الكفر. نعم نعم، منبني على الموقف السابق. بل أيضا حتى لو لم تكن البدعة مكفرة فإنه ينبغي لمن يقتدى به من أهل الصلاح وأهل العلم أن لا يحضر جنائزهم وأن لا يحضر الصلاة عليهم وأن لا يزورهم في مرضهم وألا يعني يكثر سواد الصلاة عليهم في موتهم. وقد أثرت عن ذلك مواقف كثيرة عن السلف رضوان الله عليهم، كما قال الإمام أحمد في المقولة المشهورة بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز. لماذا؟ قصده الإمام أحمد رحمه الله أنه في ذلك اليوم يظهر أهل الحق وأهل السنة من أهل البدع والضلال، فالغالب على أحوال أهل السنة أن جنائزهم تكون مشهودة بفضل الله سبحانه وتعالى، بخلاف جنائز أهل الباطل فإنها تكون يعني مغمورة وتكون حقيرة، وهذه من سنة الله سبحانه وتعالى. وتجد أيضا مما يزيدها تحقيرا و يعني خصاصة أن أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التوحيد وأهل السنة لا يحضرونها، وإن حضرت الغوقاء فلا يعتد بهم، لكن ما يعتد في ذلك بأهل التوحيد وأهل السنة وأهل العلم. وقد أثر عن شهادة هذا لعله بشر المريسي لم يحضره إلا أفراد معدودون على الأصابع، أصابع اليد الواحدة، وأنه أخذ سرا حتى دفن، في حين أن جنازة الإمام أحمد رحمه الله كانت جنازة مشهودة لم يرى لها مثيلا في التاريخ، حتى ذكر ابن كثير والذهبي أنه قد أسلم في ذلك اليوم كثير. ها؟ نعم نعم، لعله ابن أبي دؤاد، نعم، من المعتزلة. أيضا من المواقف، الوقت يداهمنا، العاشر عفوا الموقف الحادي عشر، ألا يناكحوا، أو العاشر ألا يناكحوا، وهو من الهجران الذي مر سابقا، ألا يناكحوا، ألا يعني ينكح إليهم، وعدم المواصلة، لا يواصلهم الإنسان بأي نوع من المواصلة، يعني هذا واضح. تجريحهم في الشهادة، لا تقبل لهم شهادة، ولا يكونوا ولاة ولا قضاة، ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة. ولكن كما قلنا هذا كله إنما يكون حينما يكون للحق صولة وجولة وتكون له قوة وشوكة، أما والحالة على خلاف ذلك فإلى الله المشتكى. وقد أصبحت الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسد الأمر إلى غير أهله، وأصبح يعني الرجل التافه يتكلم في أمر العامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصبحت الأمور معكوسة عياذا بالله. ترك عيادته مرضاهم هو أيضا من باب الزجر وقد سبق، وشهود جنائزهم، كذلك الضرب من الأوجه التي يقام بها على أهل البدع، الضرب كما كان عمر رضي الله عنه يفعل، ولعله يعود عمر يعود إلى لإعادة السنة وإحياء السنة إن شاء الله عز وجل. يعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقيد لهذه الأمة مثل عمر ممن يذل أهل المعاصي وأهل يعني أهل الابتداع وأهل الضلال وأهل الزيغ. إذن هذا خلاصة ما ذكره الشاطبي رحمه الله في هذا الباب بشيء من الإيجاز والاختصار. بعد ذلك ذكر رحمه الله فصلا مهما في تقسيم البدع إلى حسن وقبيح، أو رد شبهة مشهورة وشائعة، وهو أن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة، وهذا من المتناقضات في الحقيقة، هذا من الكلام الذي يتناقض في ذاته، فكيف تكون البدعة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة تكون حسنة؟ هؤلاء الذين قالوا بهذا القول استدلوا وتكأوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا غير ما مر فيما سبق، من سن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. لكن هذا الأثر أو هذا الدليل الذي استدلوا به هو في الحقيقة عليهم لا لهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقولة علمية فصولية، قال: أنا ضامن أن كل من استدل من أهل الباطل بدليل من الكتاب والسنة أن يكون الرد عليه من نفس ما استدل به. يعني قال لك قاعد يستدل على باطل من الكتاب والسنة، فأنا ضامن أن يكون الرد عليه من نفس ما استدل به، يعني أن يكون ما استدل به نفس ما استدل به على الباطل هو الرد عليه. لماذا؟ لأن القرآن والسنة لا يمكن أن يكون فيهما ما يدل على باطل، بل هما يمحقان الباطل ويزهقانه، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكذلك هذا الحديث الذي استدل به هؤلاء على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة هو رد عليهم لا لهم. وقبل ذلك نذكر ما يؤصل لهذه المسألة من بعض الآثار، منها أثر علي رضي الله عنه المشهور المعروف أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. فعلي رضي الله عنه يؤصل في هذه الكلمة الذهبية أن الدين لا يؤخذ من الرأي ومن العقل، وإنما يؤخذ من الوحي، لأنه لو كان الدين يؤخذ من الرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لماذا؟ لأن أسفل الخف هو الذي يتعرض للأذى فهو الأولى بالمسح، لكن حينما نمسح نمسح على الأعلى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف ولم يمسح على أسفله. كذلك يستدل على هذا بأثر عمر رضي الله عنه في قضية تقبيل الحجر الأسود، فقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلو كان الدين بالرأي لما جاز ولما يعني شرع مس وتقبيل الحجر الأسود، لأنه حجر لا يضر ولا ينفع. لكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نفعله اقتداء به واتساء به عليه الصلاة والسلام. كذلك أثر عائشة رضي الله عنها في قضية قصة مشهورة في قضاء الحائض للصوم دون الصلاة، حينما سألتها تلك المرأة: لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت. ما معنى أحرورية؟ يعني خارجي، يعني الحرورية هم الخوارج. وإنما يعني نسبتها عائشة إلى الخوارج لأنهم كانوا يستعملون الرأي في الدين حينما حكموا يعني آراءهم في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثر عن الشافعي القول المشهور التي مرت معنا: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. لأن الاستحسان يعني هو استعمال الرأي في الأمور الشرعية التي هي تؤخذ من الوحي ومن الشرع. وأثر عنه أيضا رحمه الله أنه قال: إنما الاستحسان تلذذ، إنما الاستحسان تلذذ. وله فصل في إبطال الاستحسان في كتابه لعله الرسالة أو الأم، له فصل كبير ماتع في إبطال هذا الاستحسان. إذن بعد هذه الآثار التي تؤصل لهذه المسألة نذكر بأن هذا الحديث الذي استدل به هؤلاء على تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة لا يقوم على لذلك، بل كما قلنا يبطل ويعني يهدم هذا الرأي الذي ذهبوا إليه من عدة أوجه. الأول أن السبب الذي من أجله ورد الحديث يبطل هذا الاستدلال، فقد جاء يعني ما خلاصة القصة يعني في الحديث الذي في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أولئك القوم مشتابي النمار، يعني وأنهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه من الفقر والحاجة والشدة، فغضب وأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وتألم لذلك، فقام فجمع الناس وخطب فيهم ثم حثهم على الصدقة، حثهم على التصدق في سبيل الله، فلم يقم أحد منهم حتى قام أحد الصحابة فذهب إلى بيته فجاء بصرة من المال كادت تعجز يداها عنها حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الصحابة على الإنفاق، فصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني انكشف الفرح والسرور عن وجهه صلى الله عليه وسلم، الغضب عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وفرح بذلك كثيرا، فقال حين ذاك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فبإيراد سبب القصة وسبب ورودها يتبين أن المقصود بالتسنين هنا هو الإحياء وليس الإحداث والإتيان بشيء لا أصل له، لأن الصدقة أمر مشروع مرغوب فيه في الشرع بأدلة متكاثرة من الكتاب والسنة. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن، أي هنا بمعنى من أحيا، بخلاف قوله في حديث الآخر قتل ابن آدم لأخيه، لأنه أول من سن القتل، فهنا القصد هو الابتداء الابتداء، لأنه أول من سن بمعنى أول من ابتدأ. فالاستنان قد تكون بمعنى الإحياء وقد تكون بمعنى الابتداء، وهي هنا بمعنى الابتداء، عفوا بمعنى الإحياء. الوجه الثاني أن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف في حقيقة الأمر إلا من جهة الوحي والشرع، وهذه المسألة قد مرت معنا البارحة في الباب الثاني، أن الاستحسان وأن معرفة حسن الشيء أو قبحه لا يمكن أن يستقل به العقل، بل لا بد من الرجوع فيه إلى الشرع وإلى الوحي، خاصة في الأمور الدينية الشرعية، لأن أمور مبنية على الغيب، والغيب يعني مستور العقل، الغيب مستور على عن العقل، لا يمكن أن يصل إليه وأن يعرف أسراره وأن يعرف حقائقه وأن يعرف تفاصيله. إذن فمن جهة من هذه الجهة لا يمكن أن يقال بأن الإنسان يقول هذه بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأنه يقال له إن كانت هذه البدعة من الدين، إن كانت هذه المسألة التي قلت بأنها بدعة حسنة من الدين، فلا يعني لا داعي لتسميتها بالبدعة، سميها باسمها الشرعي الذي هو اسمها الحقيقي، وإن لم تكن من الدين فما الفائدة بالاشتغال بها ويعني ترغيب الناس فيها والعمل بها، فهو من باب العبث. إذا اعتقدت أنها ليست من الدين، إنما هي أمر حسن لكن تشتغل به وتشغل به الناس، فهذا من باب العبث ومن باب الضياع. إذن فهذا أيضا من الأوجه التي يرد. هناك أيضا أثر يستدلون به، أثر عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه. وهذا أيضا يرد عليه بنفس هذا الأثر الذي استدلوا به من أوجه: أولها أن التراويح سنة وليست بدعة، فهي سنة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وإقرارا، أما الفعل فقد وقع منه ذلك على مدة 3 أيام أو 3 ليال، وهو يصلي بالناس جماعة في المسجد، فلما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على الأمة تخلف عنهم وقال: لقد علمت مكانكم، ولكن منعني من الخروج إليكم أني خشيت أن تفرض عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مشروعية هذا الفعل، لكنه خشي أن يداوم على ذلك مخافة أن تفرض على الأمة، وهذا يؤيد قولة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الفعل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يفرض على الأمة صلى الله عليه وسلم. أيضا أنه أقر الصحابة على فعل ذلك في عهده، كان الصحابة يصلون جماعات في المسجد وهو يقرهم على ذلك. الوجه الآخر أن القصد بذلك ليس البدعة الشرعية وإنما البدعة اللغوية، فعمر يقصد بها البدعة من جهة اللغة، يعني أنه أحدث هذا الأمر لغة بمعنى أنه أحياه وابتدأه، لأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأيام التي ذكرنا، وكذلك في خلافة أبي بكر لأنه كان مشغولا بحروب الردة، وكذلك في صدر خلافة عمر لأنه كان مشغولا بالفتوحات، فلما انتبه لهذا الأمر أحياه وجمع الناس عليه، يعني ثم قال هذه الكلمة، وهذا ما أقره أو قرره كثير من الأئمة الكبار كابن تيمية وابن رجب وابن كثير وغيرهم وابن حجر وغيرهم من الأئمة العظام الكبار. إذن هذا ما يتعلق بالرد على تقسيم البدع. ذكر الشاطبي رحمه الله أيضا الرد على تقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة، إن منها الواجبة والمباحة و المكروهة ثم المحرمة، يعني على الأحكام الشرعية، تكاليف شرعية، أحكام التكاليف الشرعية. وهذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم، والمشهور والذي اشتهر به هو العز بن عبد السلام، وتبعه على ذلك القرافي، وتأثر بذلك كثير ممن جاء بعدهم، لكن هذا القول مردود بأدلة كثيرة ذكرها وفصلها الإمام الشاطبي رحمه الله، رأينا أن لا نعرج عليها لأنه أمر واضح بما سبق ذكره في أن البدعة ليست إلا ضلالا، يعني كل بدعة ضلالة لا يمكن إلا أنه يقبل منها هذه الأوجه ما يتعلق بالمكروه والمحرم فقط، هما اللي ممكن نقولون نقبلوا بهم. أما أن يقال بأن في البدعة بدعة مباحة ولا بدعة مستحبة ولا بدعة واجبة، فهذا مما لا يمكن أن يتوافق مع الأدلة من الكتاب والسنة ومواقف السلف رضوان الله عليهم جميعا. وربما إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.